عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الشام لا يزالون في رباط حتى يوم القيامة. لم يصح ولو كنت منهم. لكن تفضل الإقامة في بلاد الشام. هذا وارد. أي نعم. هل يجوز